الخلود والإجلال. يا حبيبي يابا مثل الوحي نقذر الدنيا مثوى سيد العالمين بدر الكمال. طيب تعليك مدد وحي مأزر الدين مثوى سيد العالمين بدر الكمال. الله يا عم. اذكروها بعهده يوم كانت قبلة الهدي مطمع الامان. يا الله يا سلام. الله احنا فين يا عم؟ يوم قام النبي يدعو بعزم بين قوم فطاحن أبطال. يا حبيبي ازيك يا بجاج؟ ازيك صح؟ اهلا وسهلا. وهسجل حتى اسمع الصم في شعاف الجبال. واتى بعده ائمة صدق. واصلوا السير في بلوغ المآلي. الله كالصديق الرفيق في الغار من سل سيوفا لقتل اهل الضلال. الله عنه رضي الله عنه. والإمام الفاروق من قد تناهى نظم أحكامه لخير مثالي. يا حبيبي الله عنه. والشهيد الحي عثمان ذي النورين ذي النجدتين والإقبال. الله عنه. يابا وعلي ومن لنا كعلي زوج بنت الرسول رب المعالي. اللهم صل عليه. الله عليه وسلم. صل عليه. يا لسان كلمات الله تامات المترجم عن أسرار العشق الإلهي. يا مزيل برقع ظلمة اللبس عن وجه التجليات بسطوع شمس كنه ذاته المحمدي. صل عليه. يا من لم يتمنجه بالعائلة ولم يتعنج وجه بالأسرة بل قال أنا جد كل تقي. اللهم صل عليه. اي والله السلام يا اخي الله. يا من اراد ان يعرفنا ان المسلمين والمؤمنين اخوة فقال سلمان منا اهل البيت وليس بعربي. يا من خاطب الله جميع الرسل بأسمائهم وناداه بلقب الشرف يا أيها النبي. اللهم صل عليه. يا منعي اللهم صل عليه. الله يا حي صلوا عليه. نور يا عمي يا نور. ليلة ليلة الرضا فيها المدد فيضان. مدد يا أهل البيت. ليلة ليلة الرضا فيها المدد فيضان يا ما فيها يسعد شقي ويا ما فيها يشتفي المرضى. يا سيدنا فيها المدى الفيضان. انا مدى حبيبي. يا ما فيها يسعد شقي ويشتف المرضان وان بالنسبة لينا كليلة القدر في رمضان. اي والله يا جماعه احباب اي والله يا سيدنا يا شيخ الله. يا سلام في يا رجال المواكب يعملوا الواجب. يا سلام وينادوا رب الورى فيعطف الحنان. يا نعم ويا ما خدم في القدم رفع للقناعة علم تاكل حدها دقة أطعم من لحوم الضان. يا بابا يا نادي الكلام الله الكلام المستخدم الحلو ده الله أبو بوصل يا أمين كمان والنبي والله ده كل اللي بيخرج والنبي سلام. بتقول ويا ما رجال في القدم رفعنا علم بقدم. يا سلام. ده كل حذاء دقة أطعم من لحوم الضان والعقاب البينة وبالقراب وراوي اللي دموعه جرت في الذكر قلب ولاد. سيدنا حبيب سيدنا بدل يا بدل. يعني جابنا سترنا احنا سنان ها ايوه هات اخونا مستني يعني طه الحبيب المصطفى هل هات الولد ده كمان ومن دني وجد الرضا اسمه شراب الهنا ده بالإيمان مداح من يوم ما جه في دار الفن رافع لي العالم بأمان مكرم وأولادها من حق دائم مقتدر الرحمن امدح وداوي المبالي يا طبيب الأمارك من يا روح لمس الهوى يا سمى يا مضروب في دايرة الإتقان يا غرقان في بحر لب المعاني يا ملمح بسر رمز حنان ده بنتي مدير الإدارة النبي بعتلك بقى إشارك ما في مولد البدوي تداوي الأمارة بمدح النبي العدنان. الله ولسه في المهد كذبوني الرجال فنان يا الله يا شخص ما انت حتى ده من حتة مش برجع لك يا ده والنبك سلام عليك الله النبي ادوك لسه في المهد كذبوني الرجال فنان وانا سن عشرة هدول يا البني يا حنان يا كمان يا روحي كمان احنا مبسوطين على كده سبحان ربي لا اله الا الله سني 15 صوت انتشر في الكون وفي سن 20 قالوا مدح النبي ببيان ومن يومها ماشي بقى لغير اللمة نشخاشي عمال بناجي لحين ما تخلعت لسناني يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله كل اللي قبلي وبعد يا الله ما تنسيبش فنك ابدا عمر ما كذب يا حد ما فنك راح السعودية كمان يا ما ناس بنادم وقولوا مفننا قلناه وعندهم جرأة والكل ناقل عني يا رب صل على النبي. اللهم صل عليه. الله كلام صادق. لا اله الا الله. عيان بحبي واصل جرح في قلبي، تعالي يا حناني الحنان على المريض حن. الحال دوام بقى ده من المحال على طول. اي والله يا بابا. وحالي ساير على الداير واهمني ساعة ابقى السيس وساعة داخل الشماميس وساعة وهابي وساعة صوفي وساعة سني. كل عندي ده بالمراسيم والتحريم. الله الله عليك. واللي عطى قدير بفضل الله ما هوش مني. السلام حبيبي الاول مره ما كانش لحد يا مقام الاداره محمد. اللهم صل عليه عليه. يا مقام النبي محمد. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. يا سلام الله. اللي قال لي اصحابه صوموا وافطروا فاني ابيت عند ربي يسقيني ويطعمني. يا سيدنا يا سيدنا ابو فيصل. الله اكبر. لفضل اناج النبي بالنشد والتغريد. يا كي كل نصب في الماء ده وياه عيني. ربي هو صاحب النعام. علي غني ويفعل الحبيب ما يريد. الله تعمل بقى على مراد والفؤاد في رضاه. يا حبيبي ان شاء يثبت وان شاء لي انا تشريد. يا سلام. بده وده برضو راضي ما دام بقول الله. كمني طاقة اللي قلبي بيعشقه ده فريد. ان قلت لي لو سعدة ماليش مراد الا الله. اللهم صل على حضرتك. الله هفضل على حالي في مدح النبي والسيد. صلاه كفا من ورا موتى في كيكراكا في كندي لا راتا في روسيان سراكريك راكا في كندي راكا في كندي روكيا كريسي كفا بها ونادوها عرفوا كل شيء معناه الله اسمي في كندر كف ألف اللام بها نده كل الله فيه الله ركا رقا في كنك كفا بها وجد الكون فيها ندوها عرفوا منها فيها الاسم رقرا في كند رقا لا إله إلا الله قصي العناية ده جاي صدف ما نيش بالإيد السلام أيها الله الله ينجح لك المصر ولما يقون الأوان يدي للعليل الجفاه السلام عليكم قبل أناجي النبي وأقول أنا من المعاهيد لحد ما سمعت لسان أحمد رسول خليك على ما انت في كل الجهات غني وخدها كلمة شرف يا اسماعيل عني يوم القيامة حتبقى تهني وساعة البعث راح تبقى ايه مني يا سيدنا يا سيدنا ابو فيصل سكر الصب من هواك فغنى اللهم صل عليه ودعا الغرام شوقا فحن يا الله سكر الصب من هواك فغنى الله ودعاه الغرام شوقا فحن وتجلى سناه وهلن عليه فبه يهتدى اذا الليل جنة يا رب حبيبي يا رب يا انت من سكر الصب كده الله كن بحبلي بمستقى مطمئن عليك الله واروي فضل النجاح يا صب عنا عليك وافتخر بالغرام سيدنا يا سيدنا قم وتهنى يا سكر الصب من هواك فغنى ودعاه الغرام شوقا فخنى عيني هات النبي كمان يا بيه. شكا وتلغى فما انت من يا حبيبي يابا يابا من شكا وتل هوا فما انت من سلام يا سلام اي والله احمل الصد والجفا يا معنى يابا يابا يابا لو وجدناك صابرا لبنانا لأعطيناك كل ما تتمنى وطرفي ومسمعي الله وروحي وحشايا وكل بأجمعي يابا يابا يابا الله الله وتيمتموني في بديعي جمالكم فلم عدل في بحر الهوى اين موضعي عيني عيني ولما فني صبري وجل تجلدي اسمع اخواتك لما فني صبري وجل تجلدي وفرجني نومي وحرمت مجضعي يابا يابا حبيبي الله الله الله في كل جاضي العشق قلته احبتي شافوني وقالوا انت في الحب مدعي عندي شهود عندي شهود ده قول لي مش علاء مش علاء تعريف ما انت عايز ايه خصماني مختصماني فاحكم وهدين يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ورد الخدودي ورد الخدودي ورد الخدودي اذا تكامل لونك